مبروك يا عرسنا وبنحييك وبجد بكتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عرسنا وبنحييك وبجد بكتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك البسمة هي مالية الدنيا بنور والقلب كمان فرحان مسرور البسمة هي مالية الدنيا بنور والقلب كمان فرحان مسرور البسمة هي مالية الدنيا بنور والقلب كمان فرحان مسرور زواجنا ده سنة وكسب دور والسائل الليلة وجاي يسقيك وزواجنا ده سنة وكسب دور والسائل الليلة وجاي يسقيك مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك مبروك من القلب ومن الوجدان ولزوجتك ألف تحية كمان مبروك من القلب ومن الوجدان ولزوجتك ألف تحية كمان مبروك من القلب ومن الوجدان ولزوجتك ألف تحية كمان ولكل الأسرة وللإخوان مبروك يا عريس عيني برد عليك ولكل الأسرة وللإخوان مبروك يا عريس عيني برد عليك مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك مبروك يا عريسنا وبنحييك وبكتب كتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عريسنا وبنحييك وبكتب كتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك هيأسس بيت على تقوى الله وهيبني حياة على شرع الله هيأسس بيت على تقوى الله وهيبني حياة على شرع الله هيأسس بيت على تقوى الله وهيبني حياة على شرع الله إسلامنا جميل جميل محلى يا محلى نتمنى من العروسين يصونوا اسلامنا جميل محلى يا محلى نتمنى من العروسين يصونوا مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك مبروك يا عريس ربنا وياك ويسدد طول العمر خطاك مبروك يا عريس ربنا وياك ويسدد طول العمر خطاك مبروك يا عريس ربنا وياك ويسدد طول العمر خطاك وعروستك غالية تملي معاك تبنوا اسلامكم وتعلوا وعروستك غالية تملي معاك تبنوا اسلامكم وتعلوا مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك مبروك يا عريسنا وبنحييك وبكتب كتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عريسنا وبنحييك وبكتب كتابك جينا نهنيك جينا نهنيك فرقة الندى تغني لك وبتحيي لك أجمل لياليك أجمل لياليك مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس مبروك يا عريس عيد الفوانيس جينا نهنيك